ثم هو يرى مشاكله وهمومه وحاجاته كلها، خبير بصير. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. ناس فقراء، فما داموا فقراء فهم ضارعون إلى الله، يا رب يا رب يا رب، فينصلح حالهم إذن وإيمانهم يكون على التمام، لأن بينهم وبين الله خط متصل، ضراعة كاملة، خطا متصلا وضراعة كاملة. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسده ذلك. طالما أنه صحيح هو يشكر الله ويعبده على ذلك، فإذا جاءه المرض فشل ورسب وسقط وجزع وتسخط فأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض، لأنه في المرض يبكي، أما في الصحة فيغتر ويبغي في الأرض، يا أرض هدم عليك أدي، أما في المرض منكسر مذلول إلى الله عز وجل. ولو عافيته لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني خبير بصير. فهذا الأثر يترجم لهذه الآية ليعلم الجميع أن يحمدوا ربهم كل على حاله، الغني الذي أدى به غناه إلى أنه صار مؤمنا ويعمل للدين، فليعلم أن الله لو أفقره بغير ذلك لأفسده تماما غناه، ولكن الله عز وجل خبير بك، خبير بصير سبحانه وتعالى. كل إنسان يتفكر في حاله فيقول الحمد لله الذي جعلني هكذا ورزقني هكذا وقدر لي أموري هكذا، خبير بصير سبحانه وتعالى عز وجل. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، الغيث المطر الغزير الذي يغيث الناس من بعد ما أيسوا أو يأسوا أن يأتهم المطر، والجدر هلاك ومحق وعقوبة رهيبة جدا، لا تجد طعاما ولا شرابا، فما هذه الحياة؟ فده من بعد ما قنطوا، لكنهم عملوا لذلك أعمالا، ظلوا يضرعون ويدعون ويتقربون إلى الله ويستغيثون بالله أن ينزل عليهم الغيث يوما بعد يوم، والغيث لم ينزل، فيعملوا لذلك أعمالا أخرى والغيث لم ينزل، فيستمر عملهم وتستمر ضراعتهم، وعند ذلك ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. مثال ذلك ما نحن فيه الآن، ما نحن فيه الآن هجمة علمانية بكل كفرها ودعارتها وكذبها على الإسلام، ولكن التمويه، تمويه الأفاعي والثعابين يدخل على الأغبياء وعلى أشباه الأنعام، يروج عليهم لغضب من الله عليهم، ولا ندري بما يختم لهم والله العظيم. شيء بشع جدا جدا، يعني أن نجد أناسا من المصلين ومن الصائمين ومن المعتمرين والحاجين ومن المتصدقين، ثم أحكام الشريعة لا تذكر ببالهم لحظة، ليس على بالي أن يذكر أحكام الشريعة أبدا، ليس على باله. شيء عجيب جدا. طبعا هؤلاء الناس هل يعذر بجهله؟ أي جهل هذا؟ ألم يقرأ القرآن؟ ألم يستمع القرآن في صلاة القيام وفي غير صلاة القيام؟ والله تعالى يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وبعد ذلك تكون نتيجة إيه؟ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. مصلون، الصلاة بعض القرآن، الزكاة بعض القرآن، الحج بعض القرآن، الجهاد في سبيل الله بعض القرآن، الزكاة والصدقات بعض القرآن، الاعتقاد بعض القرآن، أحكام الشريعة بعض القرآن، فكيف بهؤلاء الذين وقفوا مع خصوم الشريعة فكثروا سوادهم وفرحوا وأطلقوا الطلقات النارية فرحا ورقصا بسقوط من يحمل المشروع الإسلامي ومن عاهد الله على ذلك وهو من الصادقين نحسبه كذلك، فرحوا بسقوطه وبتسلط العلمانيين، ومن الذي أسقطه؟ رأيتم من وقع على قرار إقالته وما هي إلا تمثيلية، انقلاب عسكري مدبر من قديم، كما قال الأستاذ حسن الشافعي، قال إنه هذا الانقلاب مدبر من قبل أن يتولى الرئيس مرسي ولايته، هذه انقلاب عسكري مدبر من قديم، وكأن الكل يعرفون، كانوا يتكلمون بثقة باهظة، لماذا؟ كانوا يعرفون. ولذلك مر اليوم 30 هذا الذي توعدونا به بلا حوادث، بلا تخريبات إلا قليلا، بلا بلاك بلوك، بلا شيء من هذا. ليه؟ لأن البيان معد سلفا بالتظاهر الحضاري، ويرافق ذلك من الكذب ما قد علمتم، قاموا بتصوير كل من في الشوارع بما فيهم المعتصمون عند رابعة العدوية، تخيل، وقالوا هذا إيه اللي خرج على الرئيس والكلام ده، كذب رهيب جدا جدا وإجرام عاتي. ثم هذا حزب الخيانة مندوبهم، انظروا أين جلس ومتى تكلم، بشاعة متناهية. فأحكام الشريعة بعض القرآن، انت خدت الإسلام بقى على أن الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد أيضا، وأحكام الشريعة أين هي؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فمن آمن بالصلاة والصيام والشعائر يعني حتى والجهاد في سبيل الله والأعمال الصالحات، ثم جاء إلى بعض القرآن الذي أحكام الشريعة فكفر به، هذا يعذب كفرعون بالتمام والكمال، يعذب كعذاب فرعون، يردون إلى أشد العذاب. مصلون؟ نعم. آمنوا بها؟ يقول لك احنا من نكفر بالشريعة. كويس. طب أنت الآن هكذا تزعم وتقول، وعلام الغيوب يعلم ما بداخلك أنك كاره لأحكام الشريعة، طب أنت تقول ذلك، هل تضمن لنفسك غضب الجبار عز وجل؟ هل تضمن على نفسك أن يغضب عليك ربك وأنت تكثر سواد من خاصموا الشريعة وأعلنوا حربهم عليها؟ تكثر، من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أنت تقف معهم وتفرح لفرحهم وتغتم لغمهم، فكيف تزعم أنك أمنت بالقرآن كله؟ مسألة كلها حول أحكام الشريعة، الهجمة العلمانية هي هجمة على الشريعة، أما المساجد والصلاة فهذا أمر سهل على طول الأزمان منذ بعث صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، والصدقات والحج والعمرة الشعائر، إنما أحكام الشرائع هو ده الأمر العجب، هذا هو الأمر العجب يا عباد الله. فهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم أقول لكم أبشروا، أبشروا بأن تردوا إلى أشد العذاب إن لم تتوبوا إلى الله عز وجل. تقول أنا لم أكفر بأحكام الشريعة فلم أكفر ببعض القرآن، نقول فكيف وقفت مع من كفروا بأحكام الشريعة وخاصموا الشريعة وأعلنوا حربا شعواء لا تتوقف على الشريعة؟ أنت بتستعبط نفسك يعني؟ تستنيم ضميرك؟ إني ناصح لك، لا أملك لك من الله شيئا ولا أملك حتى لنفسي من الله شيئا، وإنما أنا ناصح أمين أدعو إلى الله بما علمنا سبحانه وتعالى وعز وجل، أدعو إلى الله على بصيرة، وأعلم الفتنة البكماء العمياء الصماء، تلك الفتنة لم تبدأ اليوم، ولا في قبل القريب، وإنما بدأت من بعيد. فتنة الدعاء الذين أخذوا آذان الناس بالبيان، وإن من البيان لسحرا، وبالحفظ وبالأشعار وبالكلام في الشعائر وبالكلام بما لا يغضب الطواغيت والحكام الظلمة. فهذا الكلام الناس يستريحون إليه إذ لا تكليف لهم، ويخرج يقول أنا خلاص من أصحاب الجنة، سيبك من الجماعة المكفراتية دول، المتشددين دول، الخوارج دول. فهؤلاء المشايخ والدعاء دي فتنة عمياء بكماء صماء. انظر كيف كانوا، تعرفونهم كيف كانوا في 25 يناير، شيء في منتهى منتهى البشاعة. بس ربنا بقى حي لا يموت، وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بغافل عما تعملون، سبحانه وتعالى وعز وجل. فتنة رهيبة عجيبة، فتنة هؤلاء المشايخ. هم في 25 يناير وهم الآن يقولون احنا محتجبون في البيوت عشان الفتنة، بنعتزل الفتنة دي فتنة. ألا في الفتنة سقطوا، أخزاهم الله عز وجل فحرمهم. ومش بس حرمان، ده انت خذلت الإسلام، ده انا لا آمن عليك سوء العاقبة. فتنة تقول أنا أعتزل، فهو ده اعتزال فتنة يا غبي. يا من تعمل نفسك منذ أن دعوت إلى الله أمام الناس واقتنع الناس وظن الناس أنك تدعو إلى الله، وما دعوت إلا لنفسك وسلطانك وجاهك وأموالك. دلوقتي أنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ودي فتنة. الهجمة العارمة العلمانية الداعرة الكافرة بكذبها وأساطيرها وتمويهاتها على الشريعة وعلى صاحب الشريعة، تلك الهجمة تقول دي فتنة، دي فتنة. يا لطيف يا رب، الحمد لله لنا نجانا مما ابتلى به هؤلاء. دي فتنة، الفتن دي من قديم، وأيام كنا في عصر الطاغوت المخلوع نتكلم عن الحكم والحاكمية وقضية الشريعة وغياب الشريعة ونفصل هذا الأمر، كانوا لتقصيرهم ولخذلانهم لشريعة ربهم يتهموننا بالغلو في التكفير ويتهموننا بالخروج. لكن الله سيحكم بيننا جميعا يوم القيامة. الله عز وجل سيحكم بيننا يوم القيامة، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا أبدا أبدا. شيء عجيب جدا جدا الفتنة اللي حاصل أيامنا دي. المشايخ أخطر ما فيها المشاكل اللي أقول لك نعتزي الفتنة، وهو اللي سقط الفتنة. فتنة هجوم كاسح علماني لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، مدبر من قديم، وده خطأ بشع جدا ارتكبه الرئيس وجماعته. الكل كان يعلم ذلك إلا نحن، إن في انقلاب عسكري. وبعدين إيه؟ لا يخافون، منتهى الغلظة، منتهى قساوة القلوب كما رأينا. وما كان ذلك سبقا لله، حاشا لله، وما كانوا سابقين، وإنما كله بقدر من الله. الله الذي خلق هذا الانقلاب العسكري، وخلق أدواته، وخلق أوقاته، خلق كل شيء، وخلق الفكرة في دم الخونة، وخلق خيانة الخونة، وخلق كفر الكافرين، وخلق إيمان المؤمنين، ودبر كل شيء كما يريد هو سبحانه وتعالى وعز وجل، لم يسبقوا ربهم. أما تسأل عن كيف ذلك، لما ذلك، فهذا شأن آخر. بس اعلم أنه ما من شيء إلا بقدر. هذا الانقلاب العسكري هو بقدر، ورجاؤنا بغير حدود في قدرة الله عز وجل الذي يقول الشيء كن فيكون، أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه لكي نشكره في الإعادة بإذن الله، إذ لم نشكره كما يجب وكما ينبغي في المرة السابقة. جاءت النعمة، والتخطيط من كل بلاد الدنيا في الخارج وفي الداخل لئلا ينشأ إسلام، اللي بيسموه إسلام سياسي في مصر، اللي فيه أحكام الشريعة. إسلام السياسي يعني أحكام الشريعة، طب انت لا تؤمن بالاسلام السياسي، لا تؤمن باحكام الشريعه، خذ على طول الايه افتؤمن بعض الكتاب وتكفرون البعض، فما جزاء ما يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. لم تكفر ابشر ستكفر بها، ستكفر باحكام الشريعه عقوبه من الله عز وجل الا ان تتوب. هي المسائل لعبه يعني، حاشا لله، وما خلقنا السماوات والارض ومنهما لاعبين، الله لا يلعب، حاشا لله عز وجل. يبقى ان كان المساله الجذب قد استحوذ الان، والناس يظنون ان العلمانيه قد انتصرت وانتهى الاسلام من مصر، والضعفاء الايمان يركنون الى عبوديات السراء ويبتعدون عن عبوديات الضراء، فلا خير فيهم. اما المؤمن الصادق فيعبد الله على السراء وعلى الضراء في المنشط والمكره، عبد لله في العافية وعبد لله في البلاء، مؤمن بالله، مؤمن بقضاء الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المسائل عند الله، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، قلوب الخونة أيسر ما يكون على الله عز وجل أن يقلبها، فهي التي تأتيك بالخير أفضل مما كان لو أراد الله عز وجل. إذا المسائل لا نيأس ولا نقرأ، وإنما نوجه رجاءنا ورغبتنا كلها إلى الله وإلى ربك فارغب، رجاء الواسع العريض الرغبة، وإلى ربك فارغب. يا عباد الله، أشد ما نعانيه اليوم هو تعلق القلوب بالأسباب، تعلق القلوب بالأسباب. فإذا تعلقت القلوب بالأسباب جاءت الهزيمة وقام النصر تماما. أبشر بكل خراب، وأبشر بكل فقر، وبكل غضب من الله عز وجل إذا تعلقت القلوب بالأسباب. إنك أمريكا قالت، سفير أمريكية قالت، قائد الجيش السبعين قال، وقائد الجيش الألف قال، كلها أسباب ماشي، لكن القلب لا يتعلق إلا بالله. ماذا وإلا؟ خذ هاتين الآيتين وإياك أن تنسى مثل هذا البيان. في غزة أحد، تلك الغزوة العظيمة، يقول فيها ربنا عز وجل في أوائل الآيات في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أذلة لمن؟ لله. الصحابة لا يمكن أن يكونوا أذلة لغير الله. لماذا ذلوا لله عز وجل؟ فقراء عددهم قليل، رجل يقابل 10 من الكفار الأصحاء الأقوياء المغتذين المتمكنين، والعتاد قليل، والاقتصاد شبه منعدم، وجاءوهم على هذا النحو. طبعا الله عز وجل جعل هؤلاء المؤمنين يذلون لله وينكسرون لله، فجاءهم النصر. لما رأوا انعدام الأسباب وقلة الأسباب ذلوا لربهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يبقى الذل ليس الأسباب وإنما للرب. دي مشكلة المشاكل على طول الأزمنة، القلوب تتعلق بالأسباب، أبشر بالخراب. إذا لابد القلوب أن تتعلق بالله عز وجل وحده، وأن تذل لله وحده، وأن تنكسر لله وحده. خذ بقى الآية الثانية: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكنته. الآيات، يبقى هم يوم حنين قالوا لن نهزم اليوم من قلة، فركنوا إلى الأسباب. قلوبهم تعلقت بالعدد، قلوبهم تعلقت بالأسباب. كما يأتي الشياطين يوسوسون لكل المرابطين أو المعتصمين إذا زاد عدده قالوا بس خلاص المسألة اتحلت. زيادة العدد من الأسباب التي أمرنا بها وهذا واجب، لكن هل هو الذي يأتي بالنص لأسباب فقط نفعله نؤديها؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فلما اغتروا بالأسباب أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. فالناس يقعون في هذا المطب، يقعون في هذه الورطة، يظنون إلى كثرة المتظاهرين أو كثرة المرابطين والمعتصمين يقولون خلاص المسألة حتنتهي. مش حتنتهي. متى تنتهي؟ إذا تعلقت القلوب بالله عز وجل. والأسباب نتخذ بها ونأمر بها ونعمل فيها ونطلبها كما أمرنا، لكن القلوب لا تتعلق إلا برب العالمين جل وعلا. فخذ هاتين الآيتين، لابد أن نذل إلى الله زي القحط والجذب. فلما ذلوا وانكسروا إلى الله عز وجل كانت النتيجة أن أنزل الله عليهم الغيث المطر الغزير فأغاثهم وأنبت لهم الزرع وامتلأ لهم الضرع، وهكذا غيث من الله عز وجل. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، فلا يقنط أحدكم وإنما يرجو رحمة الله ويرجو قدرة الله. نحن نعلم أن لله كلمات تامات قدريات غير الكلمات الشرعيات في القرآن والسنة، لكن كلمات القدريات كن فيكون. هذا الانقلاب وهذه الخيانة ما كانت إلا بقدر الله عز وجل، كلها بقدر الله. فنقول يا رب بكلمة منك ينزاح الغم كله عن الأمة ونعود إلى ما كنا عليه، وتغلق الأبواب أمام لصوصية اللصوص الخطرين الذين لم يخلق مثلهم في البلاد، الذين هم الآن على قدم وساق ليسرقوا البلاد والعباد بأخلاق مبارك على التمام والكمال. يا رب أعلو بكلمة من كلماتك تنحل جميع المشاكل، وكلمتك هي العليا. سبحانك وتعاليت يا رب العالمين. هو الذي نزل غيثا بعد ما قنطوا، الغيث بيد الله لا بيد الأسباب، ليس لأننا تظاهرنا هي سبب واجب، كما أفتى الدكتور هاشم الإسلام وغيره فرض عين على كل مستطيع. دي أسباب، تظاهر سلمي واحتشاد سلمي وهو مؤثر جدا لكنها أسباب، والأسباب عاجزة عن استلزام الأثر. يبقى القلوب لا تتعلق إلا بالله عز وجل، وإنما يصرف الله الأحداث والأقدار ليستخرج بها العبوديات من الناس. العبودية في حال السراء والعبودية في حال الضراء. عبد السراء فقط هذا إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فهذا عبد السراء فقط. أما عبد السراء والضراء هذا هو الذي يثبت على المحن. يأتي البلاء لا ليدمره ولا ليهلكه ولا ليقتله، وإنما ليستخرج الله بذلك من العبوديات له. عندك مثلا عبودية المرابطة، تلك عبودية هائلة لله عز وجل، والناس يجهلون ولا يعلمون. هذا في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عند أبي داود الترمذي والحاكم، وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند المسلم يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم له يختم على عمله. يختم يعني خلاص في زاد النقصان إلا الأثار. كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر، يؤمن من فتان القبر. إذن المرابطة دي عمل عظيم جدا يا عباد الله، فلا تحرموا أنفسكم من عبودية لله سبحانه وتعالى وضراعة لله وصبر، صبر كثير صبار فعلا، لأن لا تجد مكانا تقضي فيه الحاجة إلا بقليل وإلا بمشقة، ولا تجد مكان تستريح فيه إلا بمشقة، وهكذا. وهو مرابطة في سبيل الله. لماذا؟ لأن الهجمة علمانية دائرة كافرة كاذبة على الإسلام الحق، على أحكام الشريعة يا عباد الله. وأقول مرة أخرى ومرة ألف وفوق الألف، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. كل شيء بعين الله عز وجل، وسيأتي الله بإذنه بالفرج إن شاء الله، لن يحرمنا. فلا يأس هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. الآية السابقة، ولو بسط الله رزق لعبادي قس عليها النصر، لو بسط الله النصر لعبادي لبغى في الأرض. العافية المستمرة والنصر المستمر، النفوس تطغى وتشفق وترتفع وتركن إلى العاجلة. ده حصل. وذكر ابن القيم فصلا عظيما في حكمة غزوة أحد كيف كسروا، ومنها كلامه عن تعلق القلوب بالله، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، وبين أن جبر الله للعبد ونصره له على مقدار ذل العبد لله وانكسار العبد لله. عايز تنتصر يبقى تذل لله وتنكسر لله. النصر يكون على مقدار ذلك هذا وانكسارك لله. دي قاعدة موجودة وعليها الأدلة الكثيرة يا عباد الله. قس النصر على الرزق تماما. البسط في الرزق بيؤدي إلى إيه؟ كذلك البسط في النصر. ولا بد من عبودية السراء، ولا بد من عبودية الضراء، لازم الاثنين. أما عبد السراء فقط ده يعني خاصة ممكن، أو يعني قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لكن المؤمن هنا وهنا، هنا وهنا يأتي البلاء الشديد، والبلاء حيرفع حيرفع، ينتهي ينتهي فترته. لكن الناس لا يتساوون، فمن سقط وسخط ولم يتحمل هذا خرج وصفع على قفاه ويطرد من عافية الله عز وجل، ويدخل في البلاءات التي بغير حدود، اللي هو إيه؟ لم يتحمل البلاء وسقط فيه. أما الذي رضي بقضاء الله وصبر على المصيبة وصبر على البلاء، ده بيترقى إيمانه ويستخرج الله منه عبودياته، وعبوديات مثلا إفطار الصائم هناك كثيرة، وإطعام الطعام، والتصدق على الناس، ويوالي المسلم أخاه المسلم، دي كلها عبوديات هائلة فوق عبودية المرابطة. كل ذلك البلاء يأتي يرقي المؤمنين ويخسف الأرض بالمجرمين، الذين كانوا يتظاهرون أنهم من عباد الله الصالحين. وهو الذي نزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. الولي اللي بيتابعك في كل لحظة، هو يتابع المؤمنين في هذا الظرف العصيب، وهم يسنون سكاكينهم وأسلحتهم وأسنانهم للفتك بالإسلاميين، كما فعل أتاتورك في تركيا. يحسبون كذلك أنهم سيمكنون، لم يمكنوا بإذن الله عز وجل، وستأتي ضربة إلهية لهم إن شاء الله. رجاؤنا في الله وحده، ليس في الأسباب، قلوبنا متعلقة بالله وحده، وإنما هذا الظرف العصيب فيه عبوديات من حق الله عز وجل يستخرجها الله لنفسه سبحانه وتعالى، يرفع بها المؤمنين ويأجرهم أجر حسن. هو الولي اللي بيتابعنا لحظة بلحظة، لا يتركك ولا يغفل عما تعمل. ثم هو الحميد، كل العواقب محمودة إذا قدرها كذلك سبحانه وتعالى. الحميد محمود في جميع أقداره، له الحمد على كل حال، له الحمد في السراء وله الحمد في الضراء، له الحمد في العافية وله الحمد في البلاء، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. ومن آياته المسألة، طبعا نحن نرى الكفار بيتهكموا علينا وبيتريقوا علينا وبيضحكوا علينا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الآيات الرد بقى يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فنقول لهم من آيات الله، آيات يعني علامات براهين، يقول لك الدين أمارة إن الإسلام ده على الحق، يقول له طب انظر كده في الكون، انظر إلى إيه؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض، دي مش آية؟ خلق الأفلاك والنجوم، خلق الكرة الأرضية تمهدها بالشكل ده، والأرض وما طحاها، دي مش آيات؟ هي دي الآيات اللي حينبني عليها خلود في الجحيم أو خلود في النعيم. يبقى العقل، استعمل عقلك، دي آيات؟ أيوة نعم آيات. يبقى من خلق السماوات والأرض وما بث فينا من دابة، انظر إلى أي شيء تراه حقيرا هو من آيات الله، القطة الهرة من آيات الله، الثعبان من آيات الله، الفأر من آيات الله، أي شيء تراه، الإنسان من آيات الله، الأنعام من آيات الله، الوحوش من آيات الله، الأسماك من آيات الله، والجمال من آيات الله، بحق فلا حرج. ومن آياته خلق السماوات والأرض، تدل عليه الآيات ديت، وما بث فيهما من دابة، لأن في ذلك الملائكة والإنس والجن والأنعام والطير والوحش وكل شيء متحرك، كلها تدل على أي شيء؟ آيات وعلامات وبراهين على إيه؟ على أن الله له العلم الكامل والحكمة الكاملة والقدرة الكاملة. فلماذا خلقنا إذا لابد أن نرسل الرسل؟ ما نحن نتصرف إزاي ونمشي في الدنيا دي إزاي بالأهواء والمزاجات؟ يبقى لابد من الرسل، ثم لابد من البحث والحساب بين الله عز وجل. يبقى اللي يتفكر في الآيات دي هيطلع لوحده كده من غير أي حاجة، من غير ما يتخانق معانا ولا يكفرنا ولا يكفره، يتفكر يعطي نفسه الفرصة، يعلم أن حكمة الله بالغة وأن علمه كامل وأن قدرته كاملة. إذا لابد من الرسل ولابد من الحساب يوم الحساب، لابد من البعث. والمسألة جنة أو نار، هي دي من آيات الله ومن آياته خلق السماوات والأرض. كم آية أنت ممكن تطلع على مليارات المليارات المليارات، بس تحتاج إلى صبر، محتاج واحد صبار كثير الصبر، شكور جيد الشكر. مال إيه؟ وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير. كل الذي مات من البشر وكل ما مات من الوحوش ومن الأنعام، كل ذلك الله يجمعه كله، وده سهل على ربنا، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فلماذا الشك في البعث؟ لماذا الشك في لقاء الله؟ هو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصاب، هيجي بعد كده الآيات، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. تقول الجواري دي السفن، يعني من صنع البشر، من صنع أمريكا وروسيا والصين ومش عارف بتاعهم. يبقى دي من آيات الله إزاي؟ نقول يا غبي البعيد، والله خلقكم وما تعملون. السفن مخلوقة، أسبابها إيه؟ أفكار في أنخاخ الناس والنشاط الذهني مخلوقة، معادن مخلوقة، أخشاب مخلوقة، كلها مخلوقة، خاصة الماء اللي بيسموها قاعدة أرشميدس مخلوقة، كل ذلك مخلوق. يبقى نفس السفن إن كنا قد صنعناها، ونفس البيوت التي نبنيها، كل ذلك مخلوق مخلوق، فهو من أدلة الله عز وجل، ومن آيات جواري في البحر كالأعلام، ويصرف لها الريح إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره. لو أسكن الريح لم تستطيع السفينة التي هي كالجبال أن تمرق من هذه الريح، ستجد الريح كأنها حائط كأنها صخرة. ثم لابد لهذه السفن البخارية الحديثة والتي فيها من الأسباب ما فيها، لابد لها من الريح، وإلا توقفت الماكينات ومات ركابها واختنق ركابها. فإذا لا شائبة، إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات علامات وبراهين على أن الله هو الحق، وأن البعث حق، وأن الدين حق، وأن القرآن حق، وأن محمدا حق، وأن النبيين حق. دي أدلة كلها. بس لمن؟ لكل صبار شكور. كثير الصبر يتوقف عند المخلوقات ويتفكر كيف خلق الله هذا المخلوق، كيف قدره وقدر له رزقه وهداه إلى رزقه، كيف غرز فيه البحث عن رزقه، كيف كيف كيف. كل من آيات الله سبحانه وتعالى، كمان العلم، كمان القدرة، كمان الحكمة، ما إيه. بس كل صبار يصبر، كثير الصبر شكور، جيد الشكر عندما يعرف نعمة من الله عز وجل. انظر إلى طعامك وإلى شرابك وإلى صحتك وإلى نعمة الله عليك وإلى نعمة الله بالرسل وبالإيمان، انظر إلى ذلك فكن شكورا، كن جيد الشكر. للأسف لما جاءت هذه النعمة الشريعة على الأبواب، لما جاءت النعمة للأسف لم نشكرها حق شكرها، وتراخينا وحدثت أخطاء كثيرة جدا جدا كما سنرى. وهو على جميع إذا شاء قدير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أي حال فيها غم، أي نقص في الصحة في المال، أي حاجة فيها حاجة تزعل، ما من سبب إلا ما كسبت يداك. دي قاعدة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وإلا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يبقى كل بلاء، كل شر في الأرض بالذنوب، سببه الذنوب. وعندئذ الإنسان يهرع، أو البلاء مصيبة داهمته وأصابته، أو الحال يعملها إيه؟ الاستغفار، بعد أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يكثر من الاستغفار. في أيامنا هذه نركز على الاستغفار يا عباد الله، لأن البلاء والشر المستطير الذي ألم بنا ما كان إلا بذنوبنا وتقصيرنا، ما كان إلا بذنوبنا وتقصيرنا يا عباد الله. يبقى الصبر، الاستغفار، الاسترجاع على المصيبة، والاستغفار، وتعلق القلب بالله وحده. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ابن القيم رحمه الله له كلام عجيب جدا في كيفية الصبر على المصيبة. يعني يقول لك أنا عايز أصبر على البلاء، ماذا أفعل وأنا ضعيف؟ تأتي المصيبة في المال أو في الصحة أو في الحال كما نحن فيها الآن، إنسان يجزع ويسخط، طب نعمل إيه؟ فذكر من الأسباب 10 أسباب أوجزها بسرعة كما يلي. أولا شهود الجزاء والثواب، لما تصبر عليها شوف جزاء الصبر إيه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بس تشهده بقلبك، تبقى فاكر ان في جزاء وثواب، تتحمل، يدفعك الى التحمل. 2 شهود تكفير المصائب للسيئات ومحويها لها. 3 شهود القدر السابق، كل شيء بقدر، ما اصاب مصيبه الا باذن الله. شهود القدر السابق الجاري بها، وانها مقدره في ام الكتاب قبل ان تخلق. فجزعه لا يزيد البلاء إلا بلاء. يبقى يعمل إيه؟ لابد من الصبر. أربعة، شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وهي الصبر. وفي حق أعلى يرضى أيضا بأن الله قدر هذا، بل حق الأعلى الأعلى هو أن يشكر أيضا على هذا، يشكر الله على كل حال. فانتبه، شهوده حق الله عليه في تلك البلوى. خمسة، شهوده شهود عن القلب، يعني القلب فاهم وفاكر وشايف الكلام ده، شهوده ترتبها عليه بذنبه، يعني ترتب المصيبة دي على ذنوبه هو، بما كسبت أيديكم، والاستغفار كما ذكرت. ستة، أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسم له، فرضا من رضي به مولاه. فإن لم يؤته، يعني ما صبرش ولم يرضى، نزل إلى ما لم يرضى، يعني ينزل إلى الصبر. نزلت ما فيش صبر، نزلت إلى السخط والعياذ بالله، فلك الصبر. سبعة، أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع، دواء نافع والله العظيم. أي مصيبة هي دواء نافع، بشرط طبعا متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به. ثمانية، أن يعلم أن في عقب هذه أو هذا الدواء، يعني اللي هو المصيبة، من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه، وعسى أن تقرأوا شيئا هو خير لكم، والآيات في ذلك كثير. تسعة، أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، بدل ما ينزل ويتدنى ويتسفل، لا، يعلو ويترقى ويقترب ويجد في سيره إلى الله عز وجل. عشرة، أن يعلم أن الله يربي كما شرحتها، يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخدم عبوديته في جميع الأحوال، وهو العبد في الحقيقة، وأما عبد السراء والعافية الذي يحفظ الله الحرف، فإن أصابه فهم اطمأن به، وإن أصابه وهكذا. كما علمنا الإيمان اللي بيثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد فيبلغ منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، الآية تقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأعفو عن كثير. المجرمون يأتون بإجرامهم ثم لا يخافون، يقول لك ما أنا عملت كل حاجة وجربتها ومشيهم مية مية حتى مية مية. فقال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض، يعني عقوبتكم لا تعجز الله عز وجل، وما لكم من دون الله من ولي يأتيكم بالمنافع، وما لكم من دون الله من نصير يدفع عنكم المضرات والشرور. لكن المسألة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. لقد استدرج الطاغوت المخلوع حتى وصل به إلى ما قد علمتم، ولما جاء أمره كل الأسباب وجدناها تعمل في اتجاه واحد، حتى خلصنا الله من شر هذا الرجل. الدعاء يا عباد الله، الناس يهملونه للأسف الشديد، لأن بيدعو النهاردة والغم مستمر، يدعو غدا والغم مستمر، فتضعف همته في الدعاء. ده معناه ضعف إيمان، ضعف شديد في الإيمان، خطر، خطر يا عباد الله، خطر كبير جدا. الدعاء، ادعوا ربكم وأنتم موقنين بالإجابة، متى تأتي الإجابة؟ بحكمته هو عز وجل، يريد أن يستخرج منك عبوديات الضراع، يا رب يا رب، بدل يوم شهر وأكثر وأقل. فالإنسان لا يترك الدعاء أبدا، لا يستحسر، ولا دعوت كثير فلم أرى يستجاب لي، لا، بل الدعاء. ظللنا هنا ندعو في وقت من الأوقات على الرجل الذي أغلق هذا المسجد 10 سنوات وحرمنا من الدعوة وأودعنا المعتقلات، ظللنا ندعو عليه والخطى المسجلة هنا، كل ما دعونا به فضله حصل بالتمام والكمال، حتى أخذ الله أخذ عزيز مقتدر وهو في عز صولجانه وهو رأس حربة الطاغوت، وذهب إلى اللعنة لأنه مات وهو يحارب الإسلام. الإسلام من ناحية أحكام الشريعة، أما الصلاة والصيام لك لا، إحنا كلنا معاك، والصلاة والصيام إحنا بنصلي ونصوم وعمك الحج وكل حاجة. فأوعى يعني تحقر شأن الدعاء، الدعاء والضراء يا الله بس بانكسار يا الله عز وجل، لأن نصر الله لنا يكون بحسب انكسارنا له وذلنا له. تخيل مسألة الشهداء، هذه المرابطة وهذا الاعتصام المضار والتظاهر السلمي والاحتشام نتج عنه كسائر من الأسباب قدرها الله عز وجل أن اتخذ الله شهداء. نعلم أن في غزوة أحد قتل 70 من الصحابة، والواحد منهم يعدل كل من على الأرض الآن ويزيد، عمالقة عمالقة بكل المقاييس. من غيرهم قزم بالنسبة لهم. والنبي عليه السلام الظروف صعبة جدا ويحتاجون أشد الاحتياج، لكنه صلى الله عليه وسلم يعلم، وجاءت هذه الآيات فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، عشان استخراج العبوديات، وليعلم الله الذين آمنوا. دي لك بقى شوف المؤمن فين. ويتخذ منكم شهداء. انتوا زعلانين على 70 اللي قتلوا يوم احد، انت زعلان على فضل الله عليك وعلى منة الله عليك ان قدر 70 شهيدا من الصحابة، دي حاجة تزعلك؟ ده فضل الله عليكم، انما النصر والغلبة وكان ده بيد الله، كن فيكون في لحظة كل شيء ينتهي. انما يتخذ شهداء في نفس الوقت، الشهداء دول سبب في محق الكافرين وإهلاكهم. وفعلا من بعد أحد بدأ إهلاك الكافرين تدريجيا، وبدأ محقهم والإهلاك التدريجي إلى أن قضى الله عليهم تماما. إن غزوة أحد دي غزوة مباركة من أعظم الغزوات بركة، فالشهداء فضل من الله علينا. واحد الجاهل يجي يقول لي إيه؟ انتوا واقفين ليه؟ طب الدماء دي وحرمة الدماء بيكلمنا، احنا حرمة الدماء ما هو شعب كما قد علمتم، وتقول الدعاء ليه ربنا سلفهم على الناس يستهلوهم كما تكون يولى عليكم امراء وعلماء. امال ايه؟ عالم يعيشك ان الدين هو الصلاة والشعائر بس، انما احكام الشرع دي انسى، تغيير الشرع ده حكمه ايه؟ ده ما فيش موجود. وأول الشريعة أحكام التكفير منزلة من عند الله عز وجل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الانفصام له. يبقى دي أمر ما ننساهوش أبدا، مسألة الشهداء دي فضل من الله عز وجل. هل نحن أرقنا دماء أحد؟ أبدا، وإنما أريقت دماؤنا. كنت أنت عامل راجل وذكر وراجل محترم وبتفهم وعندك دم وعندك مفهومية، اذهب إلى القتلة وقل لهم انت جايين احنا، تقول لي ما توقفوش، يا السلام، نترك الهجمة العلمانية هكذا لإقصاء الإسلام من جذوره مع بقاء الديكور واستعمال حزب الخونة، نسكت؟ إذا خسرنا وخبنا وخسئنا تماما وانتهى كل شيء وسقطنا على آخر حياتنا نعمل كده؟ نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذا ومن سوء العاقبة ومن سوء الخاتمة والعياذ بالله. يبقى المسألة ما تيجي تقول للدم وقول لهم هم أنت جاي لنا إحنا جاي للمقتولين، ولا عايز تعجم زي الذين كالذين أرسلوا إلى قيادات الإخوان لاتهامهم أنهم قتلوا هؤلاء الشهداء؟ شفت المهزلة؟ العالم كله بيصرخ وصور وعمل بقدر الله أيضا، ودول لسه بيبعتوا عايشين الصورة. واعتقالات هي نظام مبارك بس على أشد وأغلص بقى عشان الإسلام ما يصحاش مرة تانية. يبقى المسألة جد جد هجوم علماني على الإسلام اللي هو بعض القرآن اللي هو أحكام الشريعة مش على الصلاة والصوم ودي مراحل بس. ألم تمر عليكم المراحل وعشرات السنين في عهد الطاغوت المخلوع والمساجد مليئة بالمرشدين والمخبرين اشتغلوا فيها وتجار المخدرات ولا ما كنتوش عايشين؟ يعني الحساب يوم القيامة اللي عايزنا نموت عشان هو يفهم الحساب يوم القيامة سنلقاه بين هذه اللحظة جل. أنا جيش تقول لنا الدماء لكن نقول لهم شيئا عن حرمة الدماء يا عباد الله. الآية كلكم يعرفها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا تحتاج الآية إلى كلام. وفي حديث أبي الدرداء عند أبي داود وأيضا معاوية عند المسند والترمذي والحاكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفر. الحديث صحيح هو رقم 4524 في صحيح الجامع. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. الإنسان الجريء الذي يقتل المؤمن فليعلم عاقبته وليعلم موقفه بين يدي ربه عز وجل. أما الجندي الذي رفض إلا أنه لا يحل له أن يقتل مؤمنا أبدا يقول لك الأوامر. أوامر مين؟ طب ما تتقتل أنت وتفوز بالشهادة عند الله سبحانه وتعالى. هل نفسك أهم وأولى من نفس المؤمن الذي قتلته؟ كيف آثرت نفسك عليه؟ ما بتعمل إيه؟ لا يحل لك ذلك. فرفض الجندي فضربه الضابط. أنت عارف طبعا الكلاب العاوية باللقمة تستطيع أنها يعني تفترس أي إنسان عدو لمن يطعمها اللقمة. ده طمعان في منصب، طمعان في ترقية، طمعان في كذا. أو بعضهم بلغ الكره للإسلام في قلبه مبلغا مش طايقين حاجة اسمها، بس يقولش إسلام بقى، يقول الشريعة، قل لنا مسلمين. وقال الكلمتين قالهم مرة ولم يعمل منهما شيئا ولم يصلي الحاج، انما هو في البطاقه يقول لك الديانه مسلم. فبلغ واحد يقول لك لا الاسلام لا ده انت ناقصك، يقول لك لا مش. فبلغ الكره والكراهه والبغض في قلوبهم مبلغا لا يتصور. بعض من الاخوه وكانوا يصلون وكانوا سجودا هرب الى وزاره مجاوره وقفز من على السور الحديد فقفز وراءه الابطال فقتلوهم كلهم واخفوا جثثهم. كان حوالي 25 شيء بشع لا يمكن تصوره. فنقول لهم هذه الآيات وهذه الأحاديث شيء عجيب جدا والله. والحديث كلكم تعرفونه في البخاري وغيره، ما يزال مؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يبقى الدماء المحرمة دي فيش كلام وكلنا يعرفها، لكن تقال لمن؟ لنا. هل أرقنا دماء أحد؟ هل بيضرق دماء نحن؟ وهنيئا لهؤلاء الشهداء كانوا في مرابطة وختمت لهم بالصلاة ولقوا ربهم عليها. في حد يطول كده؟ هنيئا لهم بذلك. هذا فضل الله كما ذكر أهل أحد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتخذ منكم شهداء. فلما رد الله بن سلول وغيره عن المعركة قال والله لا يحب الظالمين. ما يستهلوش الفضل ده لأن الشهادة فضل. ويوم خلق هو طبعا في أساتذة في كلية الطب، يوم خلق ويوم خد الدكتوراه ويوم اشتغل ويوم فعل وفعل كل ذلك معلوم عند الله أنه سيموت في هذه اللحظة شهيدا بهذه الطريقة وهو ساجد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من حرمة الدماء إنما علينا نحن لا نعمل إيه؟ نصبر لعل الله أن والله لقد حدثني رجل عجوز هناك في المرابطة ولا يحتاج إلى شيء من الدنيا، مش محتاج لحاجة ومن أغنياء الناس وجالس ومريض، يعني يقول ادعو الله ليه تقول له ماذا تريد؟ قال الشهادة، مش عايز اروح البيت، شهادة كده اروح عليها على طول. وعمل يبكي وان قاعدين لغايه ما شال الجيل لا اله الا الله. ناس ربنا هداهم سبحانه وتعالى. يقول لك طب تعب. شوف بقى حديث خباب، كان هو صحيح في البخاري والمسند وابي داود والنسائي، كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له في الارض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيشق باثنتين او جزلتين ما يصده ذلك عن دينه، وينشط بامشاط الحديد ما دون عظم اللحم او عصب، او ما دون لحمه من عظم او عصب ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت، لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وانظر الى هذه الاحاديث، لو رجعت صحيح الجامع من 304 308، كله معنى واحد. اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله، اذا اراد الله بعبد خيرا طهره، اذا اراد الله بعبد خيرا عسله، اذا اراد الله بعبد خيرا بعبد خير عجل عقوبته في الدنيا. ايه بقى؟ قال وما عسله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا اراد الله بعبد خيرا عسله، قال يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. مسائل كده مقدرة عند ربنا، يفتح لك مرابطة مثلا ويقبضك عليها، قد أراد بك خيرا. تقوم تتسخط وزعلان من التعب والمجهود والأخطار. الناس اتجننت ولا العبط يعني وصل لهذا الحال؟ أحاديث كثيرة جدا كلها من ربنا سبحانه وتعالى. شوف، إذا أراد عبد خيرا طهره قبل موته، قال وما طهور العبد؟ قال ما عمل صالح يلهمه إياه ثم يقبضه عليه، ثم يقبضه عليه. عباد الله، نحن في هذه الأيام في شهر رمضان، لا تنسوا أنفسكم في هذا الشهر العظيم. أنت عندك زراعة أصول حسنات، صدق، تحرى الصدق، تحرى الصدق يا عباد الله. الصدق ده منتهى منتهى الأهمية. من مدح قول الزور العمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصدق، لو زرعت الصدق في قلبك وكنت صادقا هتلاقيك التزمت بالإسلام كله. ليه؟ إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، الحديث تعرفونه. يبقى لو صدقت دي شجرة زرعتها تدي لك الإسلام كله. كذلك الصيام، لعلكم تتقون، يعني لما تصوم اتقيت، الصيام الصحيح يزرع لك ويثمر لك التقوى كلها. كذلك الصلاة، كذلك الإنفاق والصدقات والزكوات. جمع الله لك في هذا الشيء العظيم بين هذه الأصول كلها، أصول لو زرعتها في قلبك بإذن الله تثمر لك الخير كله، وبإذن الله تعتق من النار، تعتق من النار. يعني فضل من الله أن بلغنا رمضان وأن رزقنا هذا الجهاد في سبيله، تلك المرابطة مع ما فيها من شقاء وتعب لا سيما في الصيام. وكلنا رجاء في الله عز وجل أن يستجيب دعاء المتهجدين هناك، المتهجدين هناك أن يستجيب دعاءهم، وإن شاء الله لن يخيب الله دعاءهم أبدا، ولن يخيب الله دعاء الموحدين. والله بيده كل شيء، وبيده قلوب العباد، وبيده جميع الأسباب. فهذا الشهر لا تحرموا أنفسكم، ليس من مجرد سماع القرآن والحضور في الصلوات وعينه على عقارب الدقائق، فات كم دقيقة يفضل قد ايه ويمشي، دي مهزلة. ده انت واقف بنادي الله، المفروض تبكي عشان ربنا يغسلك، عشان يغسلك ويطهرك من ذنوبك. وإنما تسمع القرآن بتدبر، أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى ده استغلال الشهر، وإذا تلاوة القرآن من أصول الحسنات، بل من أعظم الأصول، من أعظم الأصول الحسنات اللي تؤديك إلى الخير كله تلاوة القرآن. بس خذ القرآن بحقه. هديك شفت الآية كم سمعتها في حياتك؟ مئات المرات. والنهاردة فهمتها. شوف بعد كم سنة، سنك كم سنة؟ أفتونا بعض الكتاب وتكفروا لبعض؟ شفت المسألة إزاي؟ فكين الإسلام الصلاة والصيام بس، ومين؟ مشايخ وعايشين اللي خايف من فتنة العلمانية بتيجي زي أتاتورك، واللي خايف من فتنة بعتزل الفتنة، وإنما هو خذلان من الله عز وجل وعقوبات من الله. وسنرى أن الله عز وجل لا يخذل المؤمنين الصادقين أبدا ولا يخيب دعاء الضارعين. عباد الله لا تنسوا إخوانكم الفقراء والناس في ضنك، ضنك مادي، الناس في فقر شديد، ونحن نحاول أن نؤدي ما علينا وأن نطعم الفقراء والغلابة نحاول. فلا تنسوا التصدق والتبرع، دي الأيام اللي ربنا بيحطك فيها عشان يرفعك، لكي يأجرك ولكي يرزقك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين، ما نقص مال من صدقة. تعلمون كل هذا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أذهب عنا هذا الغم كله. اللهم أذهب عنا هذا الغم كله. اللهم عليك بجميع الخونة، اللهم عليك بجميع الخونة، اللهم عليك بجميع الخونة، أحصهم عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا، بحولك وقوتك يا ذا الجبروت والاقتدار يا رب العالمين، أحص الخونة عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أعد إلينا المشروع الإسلامي بالكامل، وجنبنا الأخطاء، واغفر لنا الذنوب، واستر منا العيوب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم كلل رباطنا بالنصر، اللهم كلل رباطنا بالنصر، اللهم كلل رباطنا بالنصر يا ذا القدرة والقوى، لا حول ولا قوة إلا بك. نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. إذا لكتابك أن يحكم في الأرض كلها، وذا لشرعك أن يسود قبل أن نلقاك يا رب العالمين. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.